قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التأويل في الحلف ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما، فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي، أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها لم يحنث في الكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب التأويل في الحلف. مقصود المصنف رحمه الله في التأويل في الحلف أي الحلف بالطلاق. وسبق لكم أن عند المصنف إذا أراد بتعليق طلاقه حثا أو منعا أو تخويفا أو تهديدا أن هذا الطلاق، فمثلا لو أراد أن يمنع زوجته من الخروج إلى السوق فقال لها: إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، وهو يريد منعها، فعند المصنف هذا يمين، وإن خرجت كما سبق يقع الطلاق لكن يسميه يمينا، لذلك قال: باب التأويل في اليمين. ومقصده رحمه الله أي اليمين في الطلاق، أي الطلاق المعلق المقصود منه حثا أو منعا، وأيضا التأويل في العتاق أي العتق، وكذا التأويل في اليمين المنعقدة مثل والله أي القسم. فالتعليق في الطلاق يقصد الحث المنع أو العتق أو القسم، هنا أحكامها من ناحية التأويل. فإذا قيل ما هو التأويل فيها، هو ما عرفه المؤلف أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. قال: ومعناه أي معنى التأويل أن يريد بلفظه أي الكلام الذي تكلم به ما يخالف ظاهره، يعني يريد معنى آخر غير الذي تكلم به، مثل لو أن شخصا قال: إذا لم تدخل الدار فنسائي طوالق، وهو يريد بالنساء أي القريبات ولا يقصد زوجته، فهنا تأويل. وكذا لو قال شخص: أنا مريض، وهو يقصد مريض القلب، وهكذا، وهو الذي يسمى عند الناس التورية. والتورية سواء في الكلام أو في اليمين في الطلاق أو في العتاق أو في القسم لا يخلو حال المتكلم به من أحد ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يكون ظالما، يعني الحق ليس معه، فهنا لو حلف متأولا لا ينفعه هذا اليمين، كما سواء كان عند القاضي في التحاكم أو غير القاضي إذا كان ظالما، أو غير القاضي إذا كان المتأول ظالما. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم، يعني عند التقاضي. فلو أن شخصا عند القاضي ادعى بأنه يطالبه بسيارة فقال المدعى عليه وهو كاذب: ما عندي سيارة، ويقصد بسيارة أي أمور تسير وليس المراد بها السيارة الدابة التي تركب، فلو حلفه القاضي قال: أتحلف ما عندك له سيارة، فلا يجوز له ولا ينفعه اليمين لو ينوي به غير ما يقصده القاضي في التقاضي، فلو فجر في يمينه يأثم ومتوعد بالعقوبة. هذا القسم الأول، أن يكون المتأول ظالم. القسم الثاني أن يكون المتأول مظلوما، مثل لو أن شخصا أراد أن يغصبه زوجته إن كان زوجة له، فإذا قال: إن هذه أختي، ويقصد أختي في الإسلام، فهنا التأويل ينفعه لأنه مظلوم لدفع الظلم عنه لئلا يقع عليه، كما فعل إبراهيم عليه السلام لما دخل ديار الملك وكان يغتصب كل امرأة جميلة إن كانت مع زوجها، فقال لها فقال: هذه أختي هاجر، وهو يقصد أنها زوجته، فقال: هذه أختي وهي سارة، ويقصد أنها أخته في الإسلام وهي زوجة له. القسم الثالث ألا يكون لا ظالما ولا مظلوما، كان يتحدث الشخص مع غيره فيقول له: هل معك ريال؟ فيقول: لا، وينوي أن معه أكثر من ريال، 400 ريال 500 ريال، وهذا القسم عند المصنف رحمه الله يرى أنه ينفعه وله أن يفعل ذلك، وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أن ذلك نوع من أنواع الكذب لا يجوز. لذلك لما تأول إبراهيم عليه السلام نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وأسار زوجته وقال بل فعله كبيرهم هذا، في صحيح البخاري قال النبي عليه السلام لم يكذب إبراهيم سوى ثلاث كذبات، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كذب، وهو يجعل الشخص عند الناس في ريبة بأنه غير صادق في الحديث وهو في غنى عن ذلك، والنبي عليه السلام يقول الصدق منجى. فالمقصود أن التأويل إذا لم يكن لا ظالما ولا مظلوما صحيح أنه لا يجوز، ويجب أن يكون المرء صادقا. ذلك قال المصنف رحمه الله عن هذه الأقسام الثلاثة: ظالم، مظلوم، لا ظالم والمظلوم. فعند المصنف التأويل لا ينفع إذا كان ظالما، وينفعه في القسمين الآخرين، ينفعه في الطلاق وينفعه في العتاق والقسم ونحو ذلك. لذلك قال فإذا حلف وتأول يمينه نفعه، يعني في القسمين الاثنين وهما المظلوم أو لا ظلم المظلوم. قال إلا أن يكون ظالما، يعني ما ينفعه. مثال ذلك لو أن شخصا قال لآخر وهو شديد البطش مثلا ويقول له إن كان في جيبي ريال فزوجتي طالق، وهو رجل ظالم، وفي جيبي 500 ريال تطلق، لأنه هنا ظالم وليس له حاجة إلى التأويل. ولو أن شخصا قال هل عندك أحد فقال ما عندي أحد، وهو يقصد ما عنده أحد من زوجاته، فقال قل إذا لم يكن أحد عندي من زوجاتي فنسائي طوالق، فقال إذا لم يكن عندي أحد من زوجاتي فنسائي طوالق، ويقصد بالنساء قريباته، فهنا إذا كان مظلوما لا يقع الطلاق، هذه الثمرة. فإذا كان لا ظالما ولا مظلوما على قول المصنف لا يقع الطلاق. إذا القاعدة فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا يكون ظالما. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله 4 صور لحالات تأويل فيها لا يقع فيها الطلاق، وكذا القسم وكذا العتق. قال فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء، وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره، الجواب لم يحنث. قوله رحمه الله فإن حلفه ظالما، أي فإن كان الذي سيحلف بالطلاق مظلوما ضعيفا والذي حلفه أقوى منه ظالم، ما لزيد عندك شيء، يعني مثلا لو أن رجلا شديد البطش في البلد وأراد أن يأخذ مال رجل صالح وقالوا له إن هذا المال الذي للرجل العابد عند خالد، فأتى لخالد فقال له أعطني مال فيصل الرجل العابد، فقال ما عندي شيء له، وهو يتأول أن ما عنده شيء له في بيتي، وحقيقته أن له عنده مال لكن ليس في بيته وإنما في بيت صديق له آخر، فقال له احلف بالطلاق، فقال ما عندي لزيد شيء، وهو يقصد في بيتي، فينفع ذلك فلا تطلق زوجته، لأن الذي حلف بالطلاق مظلوم، فإذا حلف متأولا لا يقع الطلاق، واضح؟ لذلك قال فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء، يقول ما في شيء عندك، فقال ما عندي زيد، وفي حقيقة الأمر له عنده وديعة بمكان، يعني مكان آخر غير المكان الذي هو فيه، فنوى غيره غير المكان الذي هو فيه، لم يحدث. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال أو بما الذي، أي تأول فيما النافية بما الموصولة بمعنى الذي، مثل لو أن رجلا يغتصب كتب الناس فقال له أعطني كتب الطلاب، فقال ما عندي شيء، فقال له احلف بالطلاق، فقال زوجتي طالق أن ما عندي شيء، وهو يقصد زوجتي طالق أن الذي عندي شيء له ملك، فهنا تأول ما النافية بالماء الموصولة لا يقع الطلاق. وكذا لو قاله احلف بالطلاق أن ما عندك له قلم، فقال زوجتي طالق بأن ما عندي له قلم، يعني بأن الذي عندي له قلم، فلا يقع الطلاق. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكان، مثل لو أتى شخص ظالم يريد قتل زيد وهذا أخفاه عند زيد في غرفة في الدور العلوي، فقال أين زيد؟ قال ليس عندي. قال تحلف بالطلاق؟ قال نعم. فقال إن كان زيد عندي وينوي في الدور السفلي فزوجتي طالق، فهنا لا تطلق زوجته لأن نوى غير مكان زيد، لذلك قال أو حلف ما زيد ها هنا، ونوى غير مكانه، يعني مكانا غير الذي حلف عليه بالطلاق. الصورة الرابعة أو حلف لامرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينويها، مثل فقوله أو حلف لامرأته، يعني علق طلاق امرأته على حث ثوما، لا سرقت مني شيئا، يعني إن سرقت مني شيئا فأنت طالق، وهو يريد منعها من السرقة، ولم ينوي إلا السرقة. قال لذلك قال فخانته في وديعة، وهو علق الطلاق فقط على السرقة، ما نوى غير السرقة لأنها تسرق. فخانته في وديعة يعني أخذت منه شيئا وديعة، وخانته باعته أو عارته لصاحبتها، لذلك قال فخانته في وديعة ولم ينويها، يعني ولم ينوي الوديعة في الطلاق المعلق، لكن لو كان ينوي إن سرقت مني شيئا، وهو ينوي السرقة وينوي القرض وينوي الوديعة، يعني إذا ينوي أي شيء تأخذينه يقع الطلاق، لكن إذا ما نوى إلا السرقة فخانته في وديعة ولم ينوها، قال لم يحنث في الكل، يعني في الصور الأربع السابقة إذا كان الحالف بالطلاق مظلوما. نعم. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى باب التأويل في الطلاق. باب الشك في الطلاق. من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقة وتباح له. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية، وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها. وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليهما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. قال رحمه الله باب الشك في الطلاق. الشك أي التردد بين أمرين لا مرجح لهما. والشك في الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الشك في وقوع الطلاق، سواء وقوعه منجزا أو وقوعه معلقا كما سيأتي. القسم الثاني أن يكون الشك في عدد الطلقات، لا يعلم هل طلقها طلقة أم طلقتين أم ثلاث. القسم الثالث الشك في تعيين المطلقة، إذا كان للشخص أكثر من زوجة، هل هي زينب أم فاطمة. ولهذا قال المصنف عن القسم الأول من شك في طلاق أو شرط لم يلزمه، هذا هو القسم الأول. من شك في طلاق يعني هل قال زوجتي طالق أو ما قال، شك. أو شرط يعني شك هل قال لها إن ذهبت إلى الجامع فأنت طالق، أو قال لها إن مت فأنت طالق، لا يعلم هل قال تعليق الشرط أو ما قاله. قال لم يلزمه أي يطرح ذلك الشك وتبقى الزوجة زوجة له، ولا نقول إنها قد طلقت المرأة منك لوجود الشك، والقاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا شك هل خرج منه شيء أم لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الحديث الآخر في سجود السهو قال فليطرح الشك. وعقد النكاح عقد غليظ دخل بيقين بشهود، فلا يخرج منه بمجرد شك. هذا القسم الأول الشك في وقوع الطلاق. قال وإن شك في عدده، هذا القسم الثاني الشك في العدد، هل طلقها طلقة أم طلقها طلقتين أم طلقها ثلاثة، هو طلق لكن لا يعلم كم طلق. قال فواحدة، يعني لو قال الشخص لم يسبق له وطلق زوجته من قبل، قال أنا قلت زوجتي طالق بس ما أعلم هل قلت مرتين أو مرة أو ثلاث، نقول فطلقه، نحسبها ما دام أنه أقر بأنه قد طلقه متيقن، نأخذ بهذا اليقين وهي الطلقة الواحدة. قال فطلقة. قال وتباح له، لما حسبناها طلقة عليه وهي رجعية إذا كانت هي الأولى أو الثانية لا نحتاج لعقد جديد، وكذا لا نقول إنه يفرق بينهما لوجود الشك، بل نحسبها طلقة لأن هي المتيقنة وندع ما سواها. ثم بعد ذلك ذكر القسم الثالث بقوله: وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق. الطلقة المنوية، عنده زوجتان على مثال المصنف، ثم قال إحداكما يا زينب أو فاطمة طالق، ولم يتلفظ بتعيين إحداهما. نقول لنا أمران: الأمر الأول نسأله ما نيتك، هل نويت إحداهما أم لا؟ فإذا قال نويت إحداهما تقع الطلقة المنوية، لأن النية قوية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، فما دام صدر طلاق ننظر للنية. ولو رجل آخر قلنا له: لما قلت إحداكما طالق هل نويت أحدا؟ قال لا ما نويت أحدا، لكن تلفظت بالطلاق. نقول السبيل الآخر نلجأ إلى القرعة، يعني لا بد أن في إحدى زوجتيه تطلق. فهنا حتى نعلم من نوقع عليها الطلقة، إذا ما في نية ما في للقرعة. لذلك قال: وإلا من قرعت، يعني من خرجت عليها القرعة، فنضع قرعة نكتب مثلا فيها زينب وفاطمة، ثم ورقة فيها زينب وورقة أخرى فيها فاطمة، ثم نخلط بينهما ونرفع إحداهما، فإذا كتب فيها، فإذا خرجت فاطمة يعني فاطمة مطلقة، وهكذا. لذلك قال: وإلا من قرعت، يعني من قامت عليها القرعة، ما هي قرعت، قرعت. إذن إذا شك في من المطلقة نذهب للنية وإلى القرعة. قال: كمن طلق بائنا وأنسيها، يعني لو أن عنده زوجة لم يبقى عليها سوى طلقة، وزوجة أخرى لم يطلقها من قبل، وقال إحداكما طالق ولم ينوي أحدا، فنقول بالقرعة من خرجت عليها فهي تكون هي الطالق. لذلك قال: كمن أبانها، كمن طلق إحداهما بائنا، فإذا خرجت على تلك وهي التي بقيت عليها طلقة تكون بائنا، حتى ولو لم نعلم أنها هي اليقين، لكن بالقرعة هي حل شرعي، كما قال سبحانه عن يونس: فساهم فكان من المدحضين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر يقرع بين نسائه. الآن عملنا قرعة، فخرجت من عليها القرعة بأنها هي التي نوق عليها الطلقة، لكن لو حصل بعد ذلك أمر آخر، وهو أنه تبين أن التي خرجت عليها القرعة وهي فاطمة ليست هي المطلقة، وإنما تبين أنها هي الزوجة الأولى زينب، مثل أن يكون تذكر أو يكون كتب ورقة ثم ضاعت الورقة ثم قال والله طلقت بس ما أعلم من، ثم وجد الورقة ومكتوب على الورقة فاطمة والقرعة خرجت من قبل على زينب. قال: وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت وإنما هي الأولى ردت إليه، يعني الزوجة الأولى التي لم يقع عليها الطلاق، نقول ارجعي الطلاق ليس عليك، وأنت التي عليك الطلاق نوقعها عليها. يعني عند زوجة مثلا عمرها 60 عاما، وعند زوجة أخرى عمرها 20 عاما، طلق إحداهما ولم يتبين منه، نسيها، نضع القرعة، فخرجت القرعة على الكبيرة في السن، على من عمرها 60 عاما. ثم بعد ذلك لما نظر في أوراق كتبها تبين له بأن المطلقة هي الصغيرة التي عمرها 20 عاما، نذهب الكبيرة ونقول ارجع لزوجك ونلغي القرعة، لأن تبين لنا شيء أقوى من القرعة وهو اليقين، وأنت أيتها الصغيرة وقعت عليك طلقة، تمام؟ لكن لا نردها، أي الكبيرة، إلى زوجها إلا إذا خلا من أمرين. الأمر الأول ما لم تتزوج، ما تزوجت الكبيرة بعده ما نردها، لأن إقراره لا يبطل عقد غيره، فالآخر دخل بها بيقين في شاهدين، وهذا شكك عنده شك ثم بعد ذلك ادعى اليقين، فما دام أن غيرها دخل بها لا نعيدها إليه. قال: أو تكون القرعة بحاكم، يعني وكذلك إذا كانت القرعة من قبل الحاكم لا نردها عليه. لماذا؟ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فما دام أن القاضي عمل قرعة وخرجت القرعة على الكبيرة هي التي تكون طلقات، حتى ولو أتانا من بعد وقال لا تذكرت بأن المطلقة هي الصغيرة وليست الكبيرة، نقول لا، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وقد يكون هذا كاذبا المطلقة ليست هي الكبيرة، وإنما يريد أن يعيدها عنده لأن عندها مال ويريد أن يرثها، فنقول لا، قد طلقت منك. تبين مما سبق أن الشك في الطلاق ينقسم ثلاثة أقسام، إما في وقوعه أو عدده أو تعيين المطلقة إذا كان الزوج عنده أكثر من زوجة. وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حمامة ففلانة، وجهل لم تطلقا. قال رحمه الله: وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حمامة ففلانة، وجهل لم تطلقا. يذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة فيما إذا كان الطلاق المعلق عليه قد جهل، فهل يقع الطلاق أم لا يقع على إحدى الزوجتين أو على كلاهما أو لا يقع؟ قال: وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، يعني لو أن طائرا في السماء يطير، فقال الزوج: إذا كان هذا الذي يطير غرابا فإن زوجتي عائشة طالق، وإذا كان حمامة وليس بغراب فزوجتي الثانية طالق، ثم إن الطائر ما اتجه إليه ليراه وإنما خالف مسيره فبعد فلم يعرف هل هو غراب أم حمامة. قال: لم تطلق، لأننا لم نعرف هل هو حمامة أو غراب. وإذا جهل الشيء المعلق عليه فلا نفسخ عقد النكاح الذي دخل فيه بيقين بأمر مجهول. ومثلها أيضا لو أن شخصا قال: إذا كان هذا الكتاب البعيد الذي مع الرجل هو صحيح البخاري زوجتي الأولى طالق، وإن كان الكتاب الذي معه صحيح مسلم زوجتي الثانية طالق، ثم هذا الرجل هرب وابتعد ولم يستطع اللحوق به فلم نعرف ما معه هل البخاري أم مسلم، لا تطلق لا الأولى ولا الثانية، لأن لو وقعنا الطلاق على الأولى فهو طلاق مشكوك فيه، ويوقعنا على الثانية طلاق مشكوك فيه، فلا نوقع الشيء المشكوك فيه، فلا نوقع أمرا مشكوكا فيه ونخرج أمرا متيقنا وهو عقد النكاح، وهكذا. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما أو هند طالق، طلقت امرأته. وإن قال أردت الأجنبية، لم يقبل حكما إلا بقرينة. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت الزوجة، وكذا عكسها. قال رحمه الله: وإن قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق اسمهما هند إحداكما أو هند طالق، طلقت زوجته، إلى آخره. يذكر هنا رحمه الله فيما إذا أبهم من المطلقة، وهذا الإبهام بين زوجة وأجنبية، هل يقع الطلاق على الزوجة أم لا؟ قال: وإن قال لزوجته وأجنبية، يعني أجنبية عنه ليست زوجة له، كلاهما اسمهما هند، زوجته اسمها هند والأجنبية مثلا بنت الجيران اسمها أيضا هند، فقال إحداكما وهما جالسان بالقرب منه، فقال إحداكما أي الزوجة والأجنبية طالق. هنا أبهم في اللفظ من هي، قال طلقت الزوجة، لأن الأجنبية ليست في عصمته ولا يقع عليها طلاق، أما زوجته فيقع عليها طلاق فيقع الطلاق عليها. قال: أو هند طالق، وكلاهما أيضا اسمهما هند. وهنا المثال الثاني عين بالاسم، لكن هذا الاسم أيضا مشترك، يطلق على زوجته ويطلق أيضا على الأجنبية، فيقع الطلاق على الزوجة، لأن الأجنبية لا سبيل له عليها في الطلاق. لهذا قال: وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما، هذه مثال أول، أو هند هذا المثال الثاني، إحداكما يعني طالق أو هند طالق وكلاهما هند، طلقت زوجته. ثم بعد ذلك لما قيل له أن زوجتك قد طلقت منك، قال: وإن قال أردت الأجنبية، يعني نيتي أن يطلق الأجنبية، لم يقبل حكما أي قضاء، فإذا لم ترتفع المرأة إليه لا يقع الطلاق، قال أردت الأجنبية، قال لم يقبل حكما إلا بقرينة، يعني عند التقاضي لو رفعت الزوجة أمرها إلى الزوج وقالت هذه الطلقة الثالثة مثلا، وإنه قد طلقني بهذا اللفظ هل تقع أم لا، فالقاضي يوقع عليه الطلاق فتبين منه، إلا إذا كانت هناك قرينة عند الزوج يريد بها الأجنبية، مثل لو أراد بها منع ظالم أو إكراه. فمثلا لو أن شخصا أتى إليه يهدده وقال له إن لم تطلق زوجتك فسوف أقتلك، وكان عنده زوجته وأجنبية كلاهما هند، فقال هند طالق وهو ينوي الأجنبية، فهنا يقبل قوله لوجود قرينة بأنه لا يريد زوجته إنما يريد دفع القتل عن نفسه للتلفظ بالطلاق وأنه أراد الأجنبية. ثم بعد ذلك انتقل إلى صورة أخرى فقال وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها. هنا وقع عليه اختلاف في الجسم، هل هي زوجته أم غير زوجته؟ الأول اختلاف في اللفظ، يعني إبهام في اللفظ، وهنا إبهام في الجسد، لا يعلم هل هي جسد زوجته أم جسد غير زوجته. قال وإن قال من ظنها زوجته، يعني رأى امرأة تشبه زوجته فظن أنها زوجته فقال لها أنت طالق، وهو يظنها زوجته أنها زوجته، فهنا أوقع الطلاق باللفظ والنية إلى غير الزوجة، وهنا أوقع البصر والتلفظ إلى غير الزوجة والنية للزوجة، قال طلقت الزوجة. لماذا؟ لأنه نوى بقلبه زوجته فلا ينظر إلى الجسد. قال وكذا عكسها، يعني لو رأى زوجته ويظن أنها ليست زوجته وإنما امرأة تؤذيه دائما فقال لها أنت طالق، وهو يظن أنها المرأة التي تؤذيه، على قول المصنف يقع الطلاق أيضا لأنه أوقع صريح الطلاق على زوجته فتبين أنها غير زوجته فلا ينظر إلى ما حدث من خطأ في الجسد، على قول المصنف. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى عدم وقوع الطلاق لعدم النية، لأنه ينوي وقوع الطلاق أو بالتلفظ هذا المرأة ينوي بها امرأة غير زوجته وما نوى زوجته فلا يقع الطلاق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فتبين مما سبق أن الشك في الطلاق إما أن يكون في العدد، إما أن يكون في وقوع في وجود الطلاق أو في عدده، أو شك في المطلقة، والشك في المطلقة له عدة صور سبق بيانه. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من الشك في الطلاق ويلي بإذن الله باب الرجعة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.